السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به، وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء، وأن من أشرك به فقد افترى إثما عظيما. وذكر في مواضع أخر أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب غفر له، كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية. فإن الاستثناء راجع لقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني من يفعل ذلك من الإشراك وقتل النفس والزنا. وفي قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، دخول الشرك الأكبر مجمع عليه في الآية، ودخول الشرك الأصغر قال به جمع من أهل العلم، وأنه لا يغفر كالأكبر، وإنما لابد أن يعذب على شركه الأصغر كالشرك الأكبر. إلا أن الفرق بينهما أن الشرك أن المشرك شرك أكبر خالد مخلد في النار، وأن المشرك شرك أصغر وإن تحتم عذابه، إلا أنه يعذب كأهل الكبائر بقدر شركه، لأن الشرك الأصغر أيضا مراتب حسب ما يقر في القلب منه، فيعذب على قدره ويخرج. وأكثر أهل العلم على أن حكمه حكم الكبائر قابل للمغفرة تحت المشيئة، ولكن القول الثاني عموم الآية يتناوله، القول الأول الذي ذكرناه عموم الآية يحتمله. نعم. لا لا لا يغفر، يعني من يتحتم عذابه، كونه لا يغفر يتحتم عذابه، يعني تقول انه يدخل في الموازنه، لا، يعني كونه لا يغفر مثل الاكبر. نعم. اي مقصود ان الشرك هنا عند بعضهم يشمل الاصغر والاكبر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك. لكن قد يقول قائل أن من الكبائر ما هو أعظم من بعض أنواع الشرك الأصغر، من الكبائر ما هو أعظم من بعض ما يدخل كيسير الرياء، يعني كيسير الرياء شرك، والحلف بغير الله شرك، والزنا مثلا، ولا سيما الزنا إذا تضاعف كزنا المحارم أو زنا، أمور عظيمة جدا. قد يرد على هذا القول أنه ما دام يقبل دخول الجنة ولا يتحتم خلوده في النار، لماذا لا يقبل النظر في كونه لا يعذب حتما كالمشرك شركا أكبر؟ وهذا يقول به جمهور أهل العلم أن حكمه حكم الكبائر. وعلى كل حال الآية محتملة. نعم. من يخرج الشرك الأصغر من الآية؟ كيف يخرج الآية؟ شلون؟ لا يخرج الشرك الأكبر. الشرك لأن عندك أمران: تحتم الدخول شيء، نعم، وتحتم الخلود شيء آخر. نعم. كونه يتحتم دخوله وخلوده هذا لا شك أنه في الشرك الأكبر، لكن يتحتم دخوله ثم يخرج بعد ذلك هذا في الأصغر، عند من يقول بأن الآية تشمله، ومن يقول أن الأصغر وما دون الشرك الأكبر، والأكبر هو المتحتم والأصغر يلحق بالكبائر، لا سيما أن من الكبائر ما هو ما جاء فيه من النصوص أعظم. وبعضهم يقول أن الشرك مهما صغر وداخل فيما يسمى شرك في النصوص، داخل بما يسمى شرك أعظم من جميع الكبائر. نعم. يعني الموازنة إذا قلنا لا يدخل في الآية، ما إذا قلنا يدخل في الآية تحتم دخوله. نعم. إلا من تاب. في آية الفرقان الخلاف في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة معروف، هل يشمل الجميع أو إلى الأخيرة فقط أو إلى ما تدل عليه القرائن؟ ففي آية النور في القذف والذين يرمون المحصنات إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا هل يشمل الحد فجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون؟ 3 أحكام. ها يعني ترفعه التوبة ولا تقبلوا شهادة. الحد لا بد منه، ما قال أحد بدخوله بالاستثناء، ما قال أحد بدخوله. والأخير ارتفاع الوصف بالفسق، الجمهور على نتناول الاستثناء، لكن ما بينهما هو محل الخلاف، عدم قبول الشهادة لا سيما وقد اقترنت بالتأبيد هو محل الخلاف. نعم. لأن معنى الكل جمع في قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية، وقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وذكر في موضع آخر أن من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وصرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله مش بعد ضل ضلالا بعيدا في الآية. وصرح بأن من أشرك بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام. عندنا وصرح بأن من أشرك بالله ما في شيء، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يقول كذا في الأصل وهو سائر، صرح بأن يعني بقوله تعالى صرح بأن قال، لكن المعلق يقول هو سائر. نعم. ها بأن فقد وصرح بأن يعني بأن قال أو بأنه قال، اسمها ضمير الشان. نعم. وصرح بأن من أشرك بالله لا ما فيه، وصرح بأن فقد حرم، لا السياق قلق بهذه الصيغة، هو يقول في التعليق هو سائغ. ها يجيب شواهد لكن ما هو بالأفصح، ليس هو الأفصح. سائغ ما بين فيه إشكال لكن ليس هو الأفصح، والسياق فيه قلق. نعم. فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، وهو قوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. كان أوضح خلاص. نعم. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وصرح في موضع آخر بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: إن الشرك لظلم عظيم. وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك، وهو قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صرح عنه صلى الله عليه وسلم أن معنى بظلم بشرك في قوله أن الأمن التام والاهتداء إنما هو لمن لم يلبس إيمانه بشرك. قد صح عنه أن معنى الظلم الشرك كما تقدم في آية لقمان. الإيمان التام بظلم بشرك يعني أكبر وأصغر أو أشمل من الشرك، كما يقول أهل العلم أن الإيمان والأمن التام ينعدم بالشرك. هذا الأمن المطلق للإيمان المطلق، والأمن الناقص أو نقص الأمن إنما يكون بقدر نقص إيمان الشخص، كما يقول أهل العلم: والحصة بالحصة. لكن إذا فسرنا الآية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال هو الشرك، معناه ما هو الأمن التام، ينعدم الأمن بالكلية، ينعدم الأمن بالكلية، لأن الأمن مقرون بالإيمان، وإذا وجد ضده انعدم بالكلية. لكن إذا قلنا بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم كان، لا يحصل له الأمن التام، وإن حصل له مطلق الأمن، كما يقول أهل العلم: الحصة بالحصة، بقدر نقصه من الإيمان وبقدر تلبسه فيما دون الشرك يحصل له من الأمن بقدر ذلك. نعم. قول شيئا يعني قبل الفجر وقيام الليل، ذكرت حال الصحابة حتى لا يقلقوا. الصحابة لما سمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم؟ ظلم الإنسان نفسه، ظلم الإنسان ولده، ظلم الإنسان جاره، ظلم، يعني الظلم متفاوت، تفاوت كبير. نعم، الأصل في وضع الشيء في غير موضعه. نعم، كن ظالم إذا وضع الشيء في، وقد يكون يسير جدا. فالصحابة فهموا من عموم الآية أن هذا يتناولهم، أينا لم يظلم نفسه؟ ما في أحد ما يظلم نفسه، فكلنا داخلون في هذه الآية. نعم، لكن قال فسر الظلم بالشرك كما قال عبد الصالح. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، الآية. أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم بقوله ألم تر إلى الذين، وبقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس، وأحرى نفس الكافر التي هي أخص شيء وأنجسه بقوله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم تزكيتهم ولم يبين هنا ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل، ووصفه في آية أخرى بأنه دائم، وهي قوله: أكلها دائم وظلها، ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود، وهي قوله: وظل ممدود، وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة، وهي قوله: إن المتقين في ظلال وعيون، الآية. وذكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك، وهو قوله: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة، والحجلة بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة. وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، وقوله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. من الأصل أن الظل بسبب الشمس، فما يحجب عن الشمس يكون له ظل، وظل العرش. والكلام في يوم لا ظل إلا ظله، هل له ظل أو هذا هو ظل العرش؟ وتكلموا من أين يأتي هذا الظل ولا شمس؟ حجابه النور، في رواية النار، لكن الذي يحجب عن هذه النار لو كشفه لأحرقت، يسمى ظل. الله أعلم، لكن لو كشفه لأحرقت، سبحانه وجه من انتهى إليه بصره. الله أعلم، هذه أمور غيبية، ما الدخول في تفاصيلها ما قد يؤدي إلى شيء ولوازم المتكلم في أثناء كلامه لا يستحضرها، صعبة. نعم. قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية. ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا المتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يكفر بالطاغوت بغير ما أنزل الله. وصفه الله جل وعلا كما في سورة المائدة بأنه كفر وأنه ظلم وأنه فسق، على اختلاف المراتب في من يحكم بغير ما أنزل الله، منهم من يتنزل عليه الوصف بالكفر، ومنهم من يتنزل عليه الوصف بالظلم، ومنهم من يتنزل عليه الوصف بالفسق، كما قال ابن عباس: كفر دون كفر. أم لهم شركاء شرعوا لهم؟ الله أعلم، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن كل إنسان بعينه وحسب ما يقر في قلبه. يمكن خائف، يمكن راجي، يمكن لغرض دنيوي، الله أعلم. نعم. لكن الكلام فيما يقال في المزاحمة، في المزاحمة قد يكون الحكم في البلد بقانون وضعي، ومن أهل العلم من هو أهل للحكم وأهل للقضاء، فهل يجوز له أن يدخل في هذا المضمار الذي هو القضاء والحكم بغير ما أنزل الله للتخفيف من مخالفة ما أنزل الله والاستخلاص حقوق المسلمين الذين لا يمكن تصل حقوقهم إلا من خلال القضاء، كونه يتولاه مثل هذا على تعبير المعاصرين في باب المزاحمة، أخف وأحسن للمسلمين من أن يتولاه من يطبق هذا الحكم المخالف لشرع الله. هذا يراه بعضهم، يراه بعضهم من باب التخفيف واستخراج حقوق المسلمين، يقول: لو تركنا القضاء لغيرنا ضاعت حقوق المسلمين، لأن المسلم مأمور أو منهي أن نتحاكم إلى غير شرع الله، لكن إذا دخلنا تصرفنا في بعض الأحكام قربناها من الشريعة واستخرجنا الحقوق وما أشبه ذلك. وقد سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه المسألة، سأله علماء من الهند وقالوا: نحن في ظل الاستعمار البريطاني والقانون إنجليزي كله يحكم به في البلد، فهل يجوز لنا أن ندخل في هذا القضاء بنية التخفيف على المسلمين واستخراج ما يمكن استخراجه من حقوقهم؟ قال: نعم. ومثل ما يذكر عن شيخ الإسلام من الدخول الدخول في المكوس من قبل بعض الأخيار وطلبة العلم والعلماء من أجل التخفيف على المسلمين، فبدلا من أن يفرض عليهم 1000 يكتفي هذا 500، قل بهذه النية يؤجر. لكن المقرر أن أهم ما على الإنسان، ما يجب عليه فعله، أن يسعى لخلاص نفسه، ثم إذا خلصت نفسه من التبعة يسعى لنفع الناس، يسعى لنفع الناس. أما أن يسعى لنفع الناس ابتداء ويعرض نفسه للهلاك، يحكم بغير ما أنزل الله، ينطبق عليها النص، ثم يقول: أنا أريد أن أخلص الناس، الله، الكلام فيه ما فيه. نعم. وأشار إلى أنه شو؟ الناس محتاجون ضرورة، لكن وش تبي تسوي؟ ها؟ لكن أنت محكم، من اللي محكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، وش تبي؟ وش نتخلص منها؟ من أجل تخلص الناس؟ ها؟ ما تقدر تخلص. أنت بترتك لو كفر دون كفر عشان تخلص الناس؟ ها؟ على كل حال حتى في المسائل المعاصرة شبيه هذه المسائل حتى مشايخنا يختلفون فيه، يقول ادخل وزاحم وارتكب محرمات لكن مصالح أعظم. احنا شفنا قنوات يتبناها بعض المشايخ وفيها مخالفات كبيرة، يقول المصلحة راجحة. لا شك أن الشرع جاء بالمصالح ودرء المفاسد، لكن مقر عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا ما يؤثر عن عمر أن ما عند الله لا ينال بسخطه. على كل حال الأمور بمقاصدها، لكن يبقى أن الإنسان مثل ما قلنا تحري لخلاص النفس مطلوب، ولا أنت بقادر أن تنقذ الناس كلهم، ولا أنت ذمك نفسك بالدرجة الأولى. إن استطعت أن تنفع الناس بطريقة لا ضرر عليك فيها ففعل، هذا المطلوب. نعم. وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو كذلك. ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان، لأن الاستمساك بالعروة الوثقى مبني على أمرين، مبني على أمرين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. حصل أحدهما لم يحصل ما رتب عليه، لأنه مركب من شيئين، كما أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين. لو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ما أشهد أن محمد رسول الله، قلنا ما دخلت، ولم يحقن دمك ولم يحفظ مالك حتى تشهد الشهادة الثانية والعكس. نعم. لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله أو ركن منه. فيها سقط عندنا. لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. لأن الكفر بالطاغوت شرط للإيمان، شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. سهلة، أنا ما يبقى الإشكال هنا، لأن الإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله. الكلام فيه سقط بلا شك. مثل لفظ الشهادة. يعني أي من هذا في السقط إلى فسق بلا شك. نعم. كما هو صريح قوله فمن يكفر بالطاغوت الآية. تنبيه: استدل منكر القياس بهذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية، على بطلان القياس، فقالوا لأنه تعالى أوجب الرد إلى خصوص الكتاب والسنة دون القياس. وأجاب الجمهور بأنه لا دليل لهم في الآية، لأن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الكتاب والسنة، بل قال بعضهم الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية، فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة، وبالرد إليهما القياس، لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ليس كل مسائل منصوص عليها بأعيانها في الكتاب والسنة، فلا بد من الرد المنصوص عليه يرد إلى الكتاب، والمقيس عليه من الرد إلى الكتاب. نعم. إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه، وليس القياس شيئا وراء ذلك. إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه. نعم. وليس القياس شيئا وراء ذلك، وقد علم من قوله تعالى فإن تنازعتم أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع، قاله الألوسي في تفسيره. قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصدون عن ذلك صدودا، أي يعرضون إعراضا. وذكر في موضع آخر أنهم إذا دعوا إليه صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم لووا رؤوسهم وصدوا واستكبروا، وهو قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، لأنهم ما آمنوا به أصلا، فيؤمنوا بانتفاعهم من الاستغفار لهم، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى قوله ويسلموا تسليما. أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، ثم ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطنا، ويسلمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين يسلمه أو يسلم له تسليما كليا، شوف المكتوب، أنا أشوف عندي كذلك، لكن هل الأصل في التعبير يسلمه أو يسلم له؟ نعم. المقصود أن يسلمه تحتاج إلى متعلق. نعم. وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرا وباطنا لما حكم به صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الآية قوله تعالى هل هذا الحكم والرضا التحاكم إلى الرسول والرضا بحكمه والتسليم لمقتضى هذا الحكم هل يشمل من جاء بعده ممن يقضي بين المسلمين ويحكم بينهم يرحمك الله؟ يعني لو قاضي من القضاة حكم على شخص فالمحكوم عليه وجد في نفسه شيء ما سلم التسليم أو اعترض سلم ورقة وكتب لائحة اعتراض يدخل في هذا النفي للإيمان المقرون بالقسم حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ ها؟ ليش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يقضي على نحو ما يسمع بشر يقضي على نحو ما يسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يدعها. يعني الوسائل الشرعية واحدة بين على المدعي واليمين على من أنكر كما يطبقها الرسول عليه الصلاة والسلام يطبقها القضاة. لا شك أن الآية النص في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل تشمل من يقوم مقامه في القضاء وفض المنازعات بين الناس ولا لا؟ إيه موجود. يعني تقصد المواجهة؟ أنا أقول المقدمات التي تبعها النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم هي المقدمات التي يقضي بها أتباعه عليه الصلاة والسلام، فهل النتائج موجودة في الآية تنطبق عليهم ولا لا؟ لأن بعض القضاة قد يخطئ في تطبيق المقدمات ومن ثم يخطئ في صحة النتائج، أما الرسول عليه السلام لا يظن به ذلك بل هو معصوم من ذلك، لكن كون النتائج خرجت على خلاف الواقع ولو في حكمه عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه ما طبق القاعدة الشرعية في الحكم في هذه القضية. وين؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الذي يرد أن قال مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام في عدم التحكيم شيء، نعم يختلف عن من لا يرضى. يعني المنافق الذي قال أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت إلى اليهودي، نعم هل حكمه مثل حكم يقول لا أنا والله ما بروح إلى المحكمة بروح إلى الشرطة مثلا؟ الحكم واحد، أمور متفاوتة بلا شك. لا يقول الله عز وجل إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف إذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولا أولي أمر لعلمهم الذين سنكونون. وش هي؟ في الذي فرق هذه الآية في نفس المعنى قول الله عز وجل فلا وربك لم يفتح المكتب الشجرة بينهم ثم يكون في أمرتين، أو إنما كان قول من الدروع الله ورسوله يحكم بينهم ويقول سمعنا وطعنا. يعني فرق في الآية إذا جمع أمر من الأمن والخوف بين أولي الأمر الذين استنبطناه منهم العلماء والرسول صلى الله عليه وسلم في تفريق بين أولي الذين. لا، هو الأصل أن الشرع واحد، الشرع واحد، حكم الله واحد، يطبقه الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته ويطبقه من بعده ممن يقتدي به ويرث في هذا الباب والمجال، لكن تطبيق الحكم الوارد فيه عليه الصلاة والسلام والموجه إليه مباشرة، هل يأخذ نفس الحكم من خالف بعض من يرث عليه الصلاة والسلام لأمر في نفسه ورأى أن هذا الشخص ما هو كفء للقضاء مثلا؟ لكن هل هناك عذر يعذر به في مخالفته أو ليس له عذر؟ والآن لما وضعوا فوق القضاة استئناف مثلا، وفوق الاستئناف محكمة عليا، ها؟ كل هذا فتح لباب المعارضة لمن أراد أن يعارض. فهل نقول أن وجود مثل هذه الحاكم خطأ؟ لابد الحكم عليه الحاكم أن يرضى ويسلم؟ ايش رأي الشيخ؟ والله كانوا يعلم أنه بحق، كانوا يعلم أن هذا هو الحق اللي حكم به القاضي، فيجب عليه التسليم، وأن هذا حكم الشرع. وإن كان يقول أن القاضي اجتهد وأخطأ يعترف، يعني إذا شك في حكم القاضي. أما إذا كان يعلم أنه الحق فلا يجوز له الاعتراض. الحديث الثاني: من نازع في خصومه مبطلا وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى يرجع. شفت الشيخ عاد يهم على أمر. لأن الآية حتى يحكمك، هذا التحكيم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم. نعم، هذا في حق المعصوم الذي لا يحكم بهوى، والإشكال في الهوى. أما وجود المقدمات والنتائج فيشترك النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره في هذا، يعني ولو خرجت النتيجة خطأ إذا كانت المقدمة صحيحة، إذا كانت المقدمة صحيحة فالحكم شرعي، ولو كانت النتيجة خطأ إذا كانت المقدمة صحيحة. لأن ما إذا كان شخص رآه أحد الخصوم ممن حكم له أو عليه قال والله أنا في شك من حكم هذا القاضي لأنه ليس بأهل للقضاء، وبان له شيء من ذلك، لا سيما إذا كان الخصم طالب علم يميز. أما إذا كان متبع لهوى هذا يختلف وضعه. شويه يعني في مسألة الواسطية والطلاق طلق الثلاث، هل نقول إن هذا الذي حكموا به ونصبوا من أجله ليحكموا بما شرع الله؟ نصوص معهرة رحمه الله. نعم، فتوى غير القضاء، فتوى غير الحكم، لأن الفتوى ما فيها إلزام، الحكم فيه إلزام. الوردي يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء، هذا إن عدل، يقول هذا إن عدل. نعم. قوله تعالى: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن المسلمين أصابتهم مصيبة، أي من قتل الأعداء لهم أو جراح أصابتهم أو نحو ذلك، يقولون إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم. وذكر في مواضع أخرى أنهم يفرحون بالسوء الذي أصاب المسلمين، كقوله تعالى: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وقوله: وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، وقوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم بدون واو، وهم معطوف على سابق. أو قوله قوله بدونه نعم. قوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة. وذكر في موضع آخر أن مواضع أخر مواضع وذكر في مواضع أخر أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين بسوء يسوءهم لشدة عداوتهم الباطنة لهم، كقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وقوله: إن تصبك حسنة تسؤهم. قوله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتي المجاهد في سبيله أجرا عظيما، سواء أقتل في سبيل الله أم غلب عدوه وظفر به. وبين في موضع آخر أن كلتا الحالتين حسنى، وهو قوله: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. النصر والشهادة. نعم. والحسنى صيغة تفضيل لأنها تأنيث الأحسن. قوله تعالى: وحرض المؤمنين، لم يصرح هنا بالذي يحرض عليه المؤمنين ما هو، وصرح في موضع آخر بأنه القتال، وهو قوله: حرض المؤمنين على القتال. وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية: وقاتلوا في سبيل الله، وقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الآية. قوله تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله، وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداه. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. وقول لكن هل هذا يمنع بذل السبب لهدايته على من أراد أن يهدي من أضله الله؟ يقول: أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله، يعني هل بذل السبب لهدايته مع خفاء المآل والنتيجة يكون هداية التوفيق؟ المراد هداية التوفيق هداية الإرشاد معروف، لكن معروف أنها ليس للعبد منها شيء، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، لكن أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا لا يمنع بذل السبب الذي هو الدلالة والإرشاد وبيان الحق والسعي في إصلاحه وهدايته. نعم. لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. نعم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقوله: من يضلل الله فلا هادي له. ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى أن يهديه ولا يضله، فإن من هداه الله لا يضل، ومن أضله لا هادي له. ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. عادة السلف من الصحابة والتابعين ومتابعين الإحسان وسادات الأمة خوفهم من سوء العاقبة يقلقهم كثيرا، مع إحسانهم للعمل وإخلاصهم لله وصدق لجائهم إليه وصدقهم معه، ومع ذلك يخافون من سوء العاقبة. والله المستعان. نعم. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، إلى قوله: أجرا عظيما. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرا عظيما، ولم يتعرض لتفضيل بعض. سطر ذكر. نعم ذكر. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله. لحظة. في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إيه؟ على القاعدين درجة وأجرا عظيما. عظيما. ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض، ولكنه بين ذلك في موضع آخر، وهو قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقوله في هذه الآية الكريمة غير أولي الضرر يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد. وهذا المفهوم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وفي هذا المعنى أول على النية والإخلاص لله جل وعلا، فكم من رفعته نيته إلى أعلى المنازل، وكم من أنزله عمله الذي تخلفت عنه النية الصالحة إلى أسفل المنازل، نسأل الله العافية. فرق بين من هو على فراشه خلفه العذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبين من يجاهد ويقاتل ويقتل ليقال ها شجاع. نعم نعم. شلون المجاهد؟ المجاهد مغلب له أجر شديد، رجع بما نال من أجر أو شهد أو من أجر أو غنيمة. لا، الشهادة أجرها غير، من قتل في سبيل الله هذا أجره غير. نعم. الشهادة تقصد بذاتها. شو؟ الشهادة تقصد بذاتها. وجاء الأمر بالدعاء بها. إنما يدخل المجاهد معه أن يقصد إعلاء كلمة الله. يقصد بذلك إعلاء كلمة الله. نعم. وفي هذا المعنى قال الشاعر: يا ضاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. تنبيه: يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة وكلا وعد الله الحسنى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى، وهي الجنة والثواب الجزيل. كانوا آثمين بتركه، لو كان فرض عين لكانوا آثمين بتركه ولا يعدون الحسنى، وقد تركوا فرضا. والله أعلم. اللهم صل. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع القلق عند الصحابة، ومثلهم يعامل بمثل هذا الأسلوب. لكن لو أي واحد قلنا له لا ارتح، لك النور التام والأمن التام وأنت على ظلمك بس لا تشرك، اختلف الناس في المعاملة، يعني كل شيء بقسطه.